بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، نشرت اللجنة السلوفينية للذكريات عنه يوم 30 من يونيو في موقع الإنترنت مؤلفه الكلاسيكي الخالد لنتمسك بالاستقلالية ونظيره للمارشال المحترم كيم جونغ أون، قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر.